بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خيرا شيخنا على إتاحة هذه الفرصة لنا في لقائكم وسؤال طرح بعض الأسئلة عليكم، فبارك الله فيكم ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكم وبعلمكم. أقول يا شيخ، ما هي أهمية تعلم اللغة العربية بالنسبة إلى طلبة العلوم الشرعية؟ نعم، هي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالجواب على هذا السؤال أن أهمية اللغة العربية لطالب علوم الشرع أهمية أولية أساسية، وذلك لأن هذا الدين أتى وله وعاء خطاباته مصبوبة في هذا الوعاء، وأقصد بالوعاء اللغة. الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن وهو يبلغ هذا الدين بأي لهجة أو بأي لغة؟ العربية، لغة العرب. فإذا أردت أن تعرف هذا الشرع تماما فلا بد أن تبتدئ بالعربية، أو أن تجعل العربية أساسا حتى تفهم ما في الكتاب والسنة فهما صحيحا. والعربية واسعة، وأساليب الكتاب والسنة متنوعة جدا، وهذه الأساليب من الكتاب والسنة هي مجال تنوع البحوث الأصولية. أصول الفقه تجد الأصوليين يتكلمون في مسائلهم ويضعون قواعد وأصول يستنبطونها من واقع الأساليب في الكتاب والسنة. وقبل أن نصل إلى الأصوليين، لا يمكن مثلا أن تصل إلى مرتبة معرفة ما عند الأصوليين إلا إذا تجاوزت مراحل تحتها، وهي مراحل الألفاظ العربية والتراكيب العربية، كيف تفهم معنى المفردات، ولا بد من فهم المفردات أولا، ثم بعد ذلك التراكيب. التراكيب هذه إنما يؤتى بها لمعنى يؤخذ من المفردات المتركبة إذا ركبتها، يعني فلا بد أن تتجاوز هذه المراحل ثم تصل إلى مرحلة ما عند الأصوليين. فلا بد أن تعرف أولا ما معنى هذه اللفظة المفردة، وكيف ركبت هذه اللفظة مع أخرى، وماذا نستفيد من تركيب هاتين اللفظتين مثلا على هذا النمط من التركيب، ماذا نستفيد من هذا؟ هذا كله ينبغي أن يعرف، أو يجب أن يعرف. إلا أن طلبة العلم على درجات، فهناك ما ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه أدب الطلب ومنتهى العرب أو طبقات المتعلمين، فتجد طلبة العلم على هذه الدرجات. فالطالب قد تكون له همة عالية وهو مستعد لأن يصل إلى درجة الإمامة مثلا، فمثل هذا الطالب تجده أو يجب عليه أن يعرف العربية جيدا، إلى درجة عالية جدا في العربية، لأن العربية أيضا سواء كان من ناحية علم المفردات أو من ناحية التراكيب التي بها تعرف الضبط النحوي، أو أن تعرف ما وراء الألفاظ بعد التركيب من الدلالات البلاغية، هذه كلها يحتاج إليه من يريد مرتبة عالية، وهذه كلها أيضا كذلك تتفاوت، والناس يتفاوتون، طلبة العلم يتفاوتون في إدراكها. ولذلك كلما أمعن الطالب العلم في معرفة هذه الأشياء وكان من أهل الطبقة العليا لكسب العلم، فإنه يصل إلى ما يريد. وإذا قصر في البلوغ أو في السعي إلى هذه الدرجة فإنه لا يبلغ هذه الدرجة التي هي درجة الإمامة أو ما أشبه ذلك، رأيت؟ وقد يكون مقصرا عن هذه الدرجة، فيكون طلبه للعلم لهذه الوسائل التي هي العربية وما أشبه ذلك، يكون طلبه لها طلبا دنيا مثلا ويسيرا، ومنهم من يكون متوسطا وهكذا. إذن فأريد أن أقول لا بد من معرفة العربية أولا، فهو أساس، رأيت؟ فهو أساس، وإلا إذا لم تتقن العربية تجد في نفسك عجمة في فهم مراد الله وفي فهم مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الخطابات هجمة كثيرة جدا، والخطابات للدرجة، رأيت؟ إذن فلا بد من العربية، لا بد من العربية. وكان السلف، وهذا زمن قد مضى في الجيل الفريد، كانوا إذا رأوا الشخص يتقن العربية أو يتكلم كلاما جيدا يرفعون من شأنه، وإذا أخطأ انحط من أعينهم، رأيت؟ حتى يذكر كما ذكره الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي في كتيب له فضل علم السلف على الخلف أو العلم يدعو إلى العمل، كتيب له هكذا، هذا الكتاب ذكر فيه إقضاء العلم للعمل، هو هذا ذكر فيه أن الإمام مالكا في هذه المدينة النبوية كان في مجلسه بعض الأشراف أي من آل البيت، وبدر لحن من الإمام أحمد أي من الإمام مالك، لحن هكذا ذكر، وهذا الشريف أدرك انتبه لهذا اللحن، فقال الإمام بجنبه: أما كان لوالدي هذا الإمام درهمان يؤدبه بهما في صغره؟ مثل هذا الكلام، فدار الكلام حتى وصل إلى مالك، وكان هذا الشريف لابسا الحريرة، هكذا ورد لابسا الحريرة، فقاف أجابه مالك: لأن تعرف حكم اللبس الحرير خير لك من أن تعرف ضرب زيد عمرا مثلا، هذا هكذا ورد. لكن كل ما في هذا أن السلف كانوا يرفعون من درجة وقيمة من يتكلم ويتقن ولا يخطئ، لاسيما إذا كان من أهل العلم. إذن فإذا كان ذلك كذلك، إذن فمعرفة حقائق الكتاب والسنة من جهة مع إتقان العربية هذا شيء يجب، لاسيما لمن يريد درجة عالية في العلوم، ولذلك كان علماؤنا يتقنون هذه الآلات، نسميها الآلات العربية، المفردات، النحو، الصرف، البلاغة، كانوا يجيدونها إجادة، لكن نيتهم أن يصلوا إلى هذه الدرجة العليا من العلم، أن يكونوا أئمة، أن يكونوا كذا، هذا كانت نيتهم في هذا. لكن إذا قلت أو إذا ذهبت هذه النية من الناس في أواخر الزمان، فيقل من يجمع هذه العلوم وهذه الفنون، لا سيما في وضع المسلمين في هذه العصور المتأخرة، فإن العلوم الشرعية في الحقيقة فيها ضعف فيما يظهر لي، أو ماذا ترون؟ فيها ضعف، أمر لا يكفي، رأيتها؟ وهذا الضعف يأتي من هذا، ترك الأساسيات وترك ما كان عليه السلف في هذا العلم من الإجادة لهذا العلوم. فأهمية العلوم الشرعية العربية أهمية أولية لا شك. نعم، جزاك الله خير. يقول: كيف يتدرج طالب العلم في تعلم العربية، أو ما هي أحسن السبل والطرق للتدرج في لنيل هذا العلم الشريف؟ هو التدرج في طلب هذا العلم العربية، وكذلك في كل علم أن يسلك منهج التدريج أو منهج الانتقال من مرحلة تناسبه إلى مرحلة بعدها وهكذا. فمثلا إذا أراد أن يتعلم علوم العربية، وهي علوم كثيرة تبلغ 13 علما كلها من علوم العربية، فالعربية واسعة. ولذلك قديما إذا قال العلماء اللغة، فتارة عند إطلاق من اللغة تندرج فيها جميع العلوم العربية، وتارة يقولون اللغة وينصرف هذا إلى علم متن اللغة، علم المفردات، فهكذا إذا قالوا اللغة. لكن الحق أن اللغة يشمل جميع فروعها. فمثلا إذا أردت أن يبدأ في أي فرع من فروع اللغة، مثلا كعلم النحو مثلا، هذا فرع من فروع اللغة، فن من الفنون العربية، رأيت؟ إذا أراد أن يبدأ في قراءة هذا الفن فليبدأ بقراءة مختصر جيد في هذا الفن يختاره له من يعلمه، يختار كتابا مختصرا جيدا. والمختصرات كثيرة، إلا أنها تتفاوت من حيث الجودة وما إلى ذلك، وإليها كثيرة. فيبدأ في قراءة هذا المختصر، وعند قراءة لهذا المختصر يحاول أن يجيد حفظ المتن مع المعنى، وهذا لا يكون إلا شيئا فشيئا، يأخذ درسا بعد درس، درسا بعد درس، ويحفظ هذا المتن أو هذا المقدار من الدرس من المتن ويفهمه. والحفظ في الحقيقة متعب، لأن الحفظ يعتمد على التكرار، والتكرار مجهد متعب، لكن لا بد منه للحفظ. ثم بعد ذلك يتفهم المعنى، أو عند حفظه يتفهم المعنى، لأنه يكون قد أخذه على من يقرئه، إذن فيحفظ يكرر المتن مع استحضار المعنى. ومن الممكن أن يقرأ المتن كله دون شرح، هذا ممكن أيضا، رأيت؟ دون شرح، وبعد ما ينتهي من قراءة المتن ويحفظه يعود إلى الشرح. هذه أيضا طريقة، لكن هذه الطرق تختلف باختلاف الناس، فبعض الناس تجده يناسبه الطريق الأول، يشرح له فهو يحفظ هذا المتن مع الشرح وهكذا. ومنهم من يقرأ، من يناسبه أن يحصل المتن كله أولا حفظا ثم يعود إليه بالشرح. لكن هذا بالنسبة للمختصرات ليس بجيد من ناحية، لكن بالنسبة للمطولات يحفظه أولا، لعل هذا جيد، أو يتأتى يحفظ المطول أولا كالألفية مثلا، وبعد ما ينتهي يعود عليه بالشرح. وإن شاء أيضا هكذا في المطول، إن أمكنه أن يحفظ مع الشرح هذا إذن لا بأس. على كل حال يبدأ في قراءة المتون هكذا، المتون المختصرة أو المتن المختصرة في الفن، ثم متن متوسطا كقطر الندى أو شذور الذهب وما أشبه ذلك، أو اللمع لابن جيني مثلا، أيوة، أو متممة الآج الرومية مثلا، هذه كتب متوسطة في هذا الفن. ثم ينتقل إلى هذه كتب متوسطة وجيدة، لأن هذه الكتب في المراحل هذه تتفاوت في الدرجة والجودة مثلا، وفي حسن الوضع، وفي حسن الوضع الذي يمكن الطالب من التحصيل الأساسي. ثم ينتقل إلى كتاب المطول وهكذا، فيحصل هذا الكتاب المطول هكذا. لكن عندما يقرأ كتابا مختصرا في فن واحد وانتهى من الكتاب المختصر، من الممكن أن ينتقل إلى فن آخر كفن الصرف من علوم اللغة، فيحصل مختصرا من الصرف، ثم إذا انتهى من هذا المختصر يعود إلى متوسط في النحو ثم متوسط في الصرف، ثم مطولا في النحو، ثم مطولا في الصرف، هذا أيضا ممكن. وهذا قد يسميه بعض العلماء يسميه بسبيل الإحماض. الإحماض أي لا يبقى على فن واحد هكذا، يشكل بينها، وهذا التشكيل قد ينفعه في النشاط ينشطه مثلا قاعدة، إلا أنهم في بالنسبة للفنين علم النحو والصرف درجوا على أن يقدموا قراءة النحو على الصرف كلها، يعني يقرأ كتابا مختصرا ثم متوسطا ثم مطولا في النحو ثم يقرأ كتابا مختصرا وهكذا من الصرف وهكذا، هذا الذي درجوا عليه كثيرا. لكن الإحماض الذي سبق نشرته لا مانع منه، وإنما درجوا على ذاك قالوا لأن متن الصرف أصعب من النحو، رأيت؟ وإلا الأصل أن تبدأ بالصرف أولا ثم تأتي بالنحو، وذلك لأن الصرف وظيفته تصحيح هيئات الكلمات قبل التركيب، تصحيح هيئات الكلمات قبل التركيب. إذن فأنت تصحح الهيئات لهذه الكلمة أو لهذه الألفاظ، ثم بعد ذلك تأتي إلى التركيب، وهذا التركيب وظيفة النحو، وظيفة النحو، رأيت؟ إذن لكن لكون الصرف أصعب قدموا تحصيل النحو عليه، رأيت؟ وهذا هو الذي كان ينبغي أن يفعل، وإلا فأنت مثلا لو أردت هذا كيف يسمونه؟ هذا يسمونه مروحة، هيئة هذه اللفظة بكسر الميم وسكون الراء وفتح الحاء وهكذا، فإذا غيرت الهيئة تغير المعنى للفظة، لأنه من الممكن أن تكون مروحة تفتح الميم، فإذا فتحت الميم تغير المعنى. إذن فيجب أن تعرف هيئات الكلمات قبل أن تركبها، ومن هنا كان ينبغي أن يحصل الصرف قبل النحو، لكن ما يفعلون هكذا، وذلك لما في الصرف من صعوبة أصعب من النحو بمراحل. ولذلك يقول بعض العلماء إن مثل الصرف والنحو كمثل طبيبين، أحدهما يقوم بالأعمال الجراحية فيشق البطن ويداوي مثلا، والآخر إنما يداوي الأطراف، إذن فهذا الذي يشق البطن هذا كالصرفي وعمله أشق أصعب، والذي يداوي الأطراف كالنحو. هذا كالنحو، لأن وظيفة النحو في ضبط الحركات في أواخر الكلمات بعد التركيب أو عند التركيب، فلذلك علم أن الصرف أصعب من النحو، وبالممارسة دي تلقى هذا، رأي. وهكذا في جميع الفنون، ليس فقط في فنون العربية، وفنون العربية كثيرة جدا، ولذلك في هذا أيضا لابد أن يأتي إلى علم المفردات، علم المفردات، اللفظة الواحدة قبل التركيب ما معناها، لأنك تعرف اللفظة أولا ثم تركب، إذن لا يمكن أن تركب إلا إذا عرفت معنى المفرد أولا ثم تأتي بالتركيب، وإلا لا يمكن. إذن فلا بد من علم متن اللغة، يسمون هذا العلم علم متن اللغة، أي علم المفردات. وهذا العلم أيضا كذلك فيه كتب مختصرة ومتوسطة ومطولة، فهكذا فيتعلم أو يطلب الطالب علوم متن اللغة على هذا النمط الذي تقدم في علم النحو مثلا عند طلبه له، يبدأ بكتاب مختصر ثم كتاب متوسط ثم كتاب مطول، ويختار له من هذه الكتب ما يناسبه أو ما هو به، والذي يعلمه ينبغي أن يكون أن ينصحه باختيار الكتب الجيدة له من هذه الفنون كلها، لأن اختيار الكتب وسيلة إلى تحصيل التأصيل أو إلى التأصيل في العلم تأصيلا جيدا. الكتب إذا كانت جيدة وكذا الكتب تتفاوت في الجودة وهكذا، فإذا كان الكتاب الذي تقرأه في المراحل كلها كتبا أو كتابا جيدا فهذا يعينك على حسن الضبط والوقوف على مسائل هذه العلوم وقوفا جيدا. فلذلك لا بد من النصيحة لمن يعلمه في هذا اختيار أحسن الكتب، والكتب كثيرة. رأيت في كل فن تجد كتب كثيرة، مثلا في فن علم متن اللغة كثيرة جدا، مثلا تجد علم متن اللغة هو عبارة عن كلام العرب الفصحاء نثرا وشعرا، نثرا وشعرا، فهذا يختار للإنسان من هذه من هذا النثر والشعر ما هو جيد. فمثلا يختار له كتاب مختصر هو لامية الشنفرة مثلا في علم اللغة، لامية الشنفرة لامية العرب، هذا كتاب مختصر جيد في علم اللغة لأن صاحبه عربي فصيح قوي جدا من جهة المفردات، من جهة استعمال المفردات في معانيها الصحيحة، ومن جهة التراكيب جيد جدا. إذن فيبدأ بمثل هذا، فيشرح له هذا الشعر مثلا أو هذه القصيدة مثلا، ثم ينتقل إلى ما هو أعلى منه. وكذلك مثلا قصيدة كعب بن زهير، تعرفون هذا بانت سعاد، هذا أيضا يعتبر من متون علم اللغة المتوسطة أو هكذا، لكن هي من جهة الحجم المختصرة، لكن من جهة الحجم هو مختصر، لكن من جهة الدرجة والقوة يعتبر من الكتب المطولة، عدد الأبيات قليلة لكن التراكيب والمفردات قوية جدا جدا. أيوة، فيه ألفاظ كما يقال غريبة، وإن كانت غريبة علينا لكن هم عندهم ما ليست غريبة، رأيت الناس اختلفوا، رأيت وهكذا ينتقل يأتي إلى أشعار الشعراء الجاهليين، هذا أيضا من كتب متن اللغة، وهكذا إلى ديوان مثلا أبي تمام الديوان الحماسة مثلا، وهكذا ديوان هذا الشاعر البدوي الجزل وهو غيلان ذو الرمة. أيوة غيلان ذو الرمة أي أموي، شاعر بدوي جزل يكاد يكون شعره ثلث اللغة، يكاد يكون، لكن ما كان، يكاد يكون ثلث اللغة لما فيه من الجزالة والقوة. وهكذا ففي كل علم كما سبق أن أشرنا يتخذ هذه الطريقة، ويختار له كتاب جيد في كل مرحلة من هذه المراحل. إذا نقول يا شيخنا يعني الطالب عندما يتدرج نقول يعني أهم ما يحتاج إليه الطالب هو علم النحو، مع كونه يحتاج إلى العلوم الأخرى، يحتاج إلى علم الصرف وإلى علم البلاغة هو نعم وإلى علم المفردات، ولكن لعله يكون أحوج ما يكون إلى علم النحو. هو في الحقيقة أحوج ما يكون، على كل حال هذه العلوم يأخذ بعضها بحجز بعض، هي مترابطة في الحقيقة، رأيت؟ هي مترابطة، وهناك علوم أصول نقول حاجته إلى هذه العلوم الأصول حاجة واحدة، مثلا علم متن اللغة ثم النحو ثم الصرف والرابع البلاغة، هذه مع بعضها مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا شديدا. فمثلا قد تقول هو يحتاج كما تقول أنت يحتاج إلى النحو أكثر أو أهمية كذا، هو في الحقيقة لابد، لكن قد تجده أحيانا يتقن النحو مثلا، إلا أنه لا يعرف علم متن اللغة، ما أعرف مع المفردات، فهو قد يحسن التركيب ويحسن ضبط الكلمات في تركيبه، إلا أن المعاني التي يريدها لا تساعده الألفاظ في هذا التركيب على هذه المعاني، لأنه ما جود معرفة المفردات. هذا قد يحصل، ما تفهم قصدي، أو يأتي بإيش؟ يأتي بمفردة في التركيب، هذه المفردة ليست لا تدل كما سبق أن قلنا الآن يأتي مفردة في تركيبه، هذه المفردة لا تدل على المعنى الذي يريده هو، هو يريد معنى فيأتي بإيش؟ مفردة، بمفردة لا تدل على إيش؟ على هذا المعنى. كما يقولون الآن وذكر في ثنايا كتابه، هو يصدق أن يضبط في ثنايا كتابه، لكن ثنايا هنا ليس بجيد، لأن معنى ثنايا، ثنايا جمع ثنية، والثنية إما أن يكون للمكان المرتفع كالجبل الصغير، وإما أن يكون حلفا، وإما أن يكون سنا من الأسنان الأمامية. فهو قال في ثنايا كتابه، وهو يريد أن يقول في أثناء كتابه، فجاء بجمع ثنية، وكان ينبغي أن يأتي بجمع ثني، فيقول أثناء في أثناء كلامه وفي أثناء كتابه، مع أنه يضبط. لكن هو لا شك هي على الصحيح أن هذه العلوم الأساسية شديدة الارتباط بعضها ببعض، هذه العلوم الأربعة، إلا أن هذه الثلاثة الأول المتن، اللغة، والنحو، والصرف، هذه يمكن أهمية أكبر أساسيات. ثم تأتي البلاغة بعد ذلك، البلاغة ما وراء الألفاظ من الإرادات، رأيت؟ لكن هذه الإرادات التي وراء الألفاظ لا يمكن أن تصل إليها إلا إذا أتقنت هذه العلوم الثلاثة، وهي النحو والصرف ومتن اللغة، رأيت؟ هي مترابطة في الحقيقة، مترابطة. ولذلك أحد علماء بغداد وهو العلامة محمود شكري الألوسي رحمه الله، من الذين ذهبوا وكان مشهورا بالعلم كما تعرفونه، سبق أن نشرت إلى مروحة، جلس مع أحد الوزراء في ذلك الوقت، وكان ذلك الوزير ريان من الأدب، فخاض في الحديث، فإذا بالألوسي يقول مروحة فيفتح الميم وهو يريد مروحة، المروحة. فهذا الوزير الأديب قال له أنت أيضا تخطي، أنت أيضا تخطي، ينكر عليه، فقال لا إنما جاريت العوام. يقول هكذا الألوسي. طيب مجارات العوام رحمك الله أيها الألوسي ما ينفع في هذا، مثلك لا يجاري العوام، نقول له كذا يقول مثلك لا يجاري العوام، وإلى كيف سنهتدي؟ العلماء يجارون العوام، رأيت؟ إذن فهذه العلوم هي درجات، لكن هذه الثلاث الأول مترابطة شديدة الارتباط في الحقيقة، مترابطة شديدة شديدة الارتباط. نعم، جزاك الله خير. أقول يعني هل هناك أحد في زماننا ترونه يعني أحلم لأخذ اللغة عنه؟ والله هذا ما أدري، هذا السؤال يحتاج إلى أن يعرف الإنسان أخبار العلماء في بلاد الإسلام. فإذا حسب معرفتي قد أعرف علماء أو منهم شيوخنا نقول كذا، ولكن كلهم ذهبوا، كلهم ذهبوا، سبحان الله، ذهبوا، فلست مسائلا عن دارهم، أنا باخع نفسي على آثارهم، ذهبوا هؤلاء، يعني عرفتهم، فلذلك أقول هؤلاء الذين هم شيوخي مثلا وذهبوا، هؤلاء أهل لأن يؤخذ عنهم اللغة وغير اللغة، رأيت؟ أما ولعلكم تعرفون بعضهم، مثلا محمد الأمين، محمد المختار، اليعقوبي، الجكني، صاحب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، هذا أول مشايخنا، هذا بسببه أتيت المدينة، هذا هو السبب الوحيد الذي من أجله تحركت من إفريقية إلى المدينة النبوية حقا. بوركينا فاسو، نعم، وأخوالي من مالي، وكنت في مالي، رأيت، هو السبب في مجيء هنا. أنت كنت تلميذا له في درس نقيض؟ لا لا لا لا، هو أتى إلى المدينة، من شمشنقيط المدينة، فلما وصل المدينة على كل حال أخشى تطول القصة. هو بعد ما وصل المدينة جاءتنا فتوى من فتاويه ونحن في مالي وفي طلب العلم، كنت أدرس لبعض العلماء هناك أيضا، فأتتنا فتوى من فتاويه، وهذه الفتوى هي فتوى صحة الصلاة في الطائرة، لأن كثيرا من متأخري فقهاء المالكية لا يرون صحة الصلاة في الطائرة لعدم اتصالها بالأرض، وشرط صحة الصلاة أن تكون على الأرض أو متصل بالأرض، والظاهر أن الطائرة ليست متصلة بالأرض، هذا الظاهر. فهم على حسب اجتهادهم، والمسألة مسألة جديدة لم تكن معروفة عند السلف، لأن الطائرات ما كانت ظهرت، فلما ظهرت فهم حسب اجتهادهم يرون، كثير منهم يرى أن الصلاة لا تصل بالطائرة، لا سيما ومختصر خليل في الفقه المالكي ينص فيقول: والصلاة على الأرض أو متصل بها، ها أو متصل بها، والطائرة ليست متصلة بالأرض، فكيف تصل الصلاة بالطائرة؟ لكن يبنون على هذا شيئا آخر، وهو أن من صلى في الطائرة وهو يأتي إلى مكة للحج كما في مثل هذا الوقت مثلا، فإذا أدركته صلاة فريضة في الطائرة وصلاها في الطائرة فإنه ما صلى، وإذا لم يكن صلى فقد ضيع فريضة، وإذا ضيع فريضة في طريقه إلى الحج فإن الحج لا يجب عليه، فإن الحج لا يجب عليه عندهم، هم هكذا هم يستقبلون. أي نعم، هذا اجتهادهم يفهمون، هكذا يفهمون. والشيخ أفتى بأن الصلاة تصح في الطائرة، وهذه الفتوى هي التي وصلت إلينا ونحن في معرض. فلما قرأ شيخنا الذي كنا ندرس عليه وكان من الفقهاء الجيدين في المذهب المالكي، فقال لنا: هذه الفتوى غاية في موضوعها، والذي أفتى بهذه الفتوى أهل لأن يؤخذ عنه العلم. هذه كلمة شيخنا في مالي في محمد الأمين. من هو الشيخ في مالي؟ هذا اسمه أبو بكر ديمبا واقي، أبو بكر عثمان ديمبا واقي، هذا اسمه. توفي في عام 1399 هجرية. فلما قال لنا هذه الكلمة شيخنا في مالي تعلق قلبي بالشيخ الأمين، هذا بدء التعلق والتحرك للمدينة. فقلت سأذهب إليه، لأن الشيخ يقول أهل لأن يؤخذ عنه العلم. فمن هنا بدأنا نتحرك ونسأل، فيقول له في الجامعة الإسلامية، وهكذا على كل حال تحركنا وأتينا حسابي، لكن عن طريق الجامعة، هذا هو الحق، عن طريق الجامعة. هم قالوا في الجامعة وأنا ما كنت أعرف أنظمة الجامعة، أنا أريد أن أتي إليه، هو ما دام في الجامعة أتي إليه في الجامعة. لكن كانت التحقت بالجامعة. أيوه التحقت بالجامعة. أي عام شيخنا؟ والله عام 1390 كذا، عام 1390 في التسعينات. إذا تكون لازمته كم سنة؟ تقريبا خمس سنوات، لكن أدركته في أواخر عمره، في أوج عمره، وأنا في أوائل عمري. طيب. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا اعتذرنا كثير عليكم إن شاء الله. لو أجر يعني سريعا، ما هي أفضل كتب في إعجاز القرآن؟ في إعجاز القرآن؟ نعم. إعجاز القرآن على كل حال بهذا الاسم قد تجد كتبا، وإذا إعجاز القرآن بمعناه العام والله هذا شيء عظيم جدا. لكن إذا أردت أن هناك كتبا معنونة بإعجاز القرآن، تقصد مثل هذا؟ نعم. لا، يشترط أن تكون معنونة تختص يعني بالإعجاز، هذا إعجاز البيان يقصد. هذا في الحقيقة لابد أن يكون مراد كتبا معنونة بهذا العنوان، وإلا فإعجاز القرآن بالمعنى العام هذا تجده في كتب التفسير، وتجد بعض كتب التفسير يعنى أكثر بهذا الموضوع من الكتب الآخر، من الكتب الأخرى التفسيرية مثلا، فتجد مثل هذا. وللإعجاز، لأن الإعجاز في الحقيقة هذا منحى من مناهي البلاغة، شيء يعرف هذا من البلاغة، من علم البلاغة مثلا، من علم المعاني والبيان وهكذا، وكذلك البديع. وهذا تجده في القرآن، هذا القرآن مملوء بهذا، إلا أن المفسرين يختلفون، فمنهم من يعتني بهذه الناحية ويبين أكثر، ها، من مختلف المفسرين، سواء كانوا من أهل السنة أو غيرهم، لكن الإنسان يختار ما كان لأهل السنة مثلا. وإذا تجد مثلا الزمخشري في الكشاف قد يتعرض لمثل هذا الموضوع قاعدة كثيرا في تفسير الآيات القرآنية. وتجد مثلا هذا الألوسي يعني يعتني به، وكذلك تجد التحرير والتنوير، تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير القرآن المجيد لابن عاشور، له عناية بهذا أيضا. فهل إعجاز القرآن شيء عظيم جدا، أما إذا رأت كتابا بعينه فقد يوجد إعجاز القرآن، وإذا وجد هذا إنما يوجد على أن يوجد وهو يبين كيف يوجد الإعجاز للقرآن، فيأتي بأمثلة أو فيأتي بآيات فيها إعجاز بلاغي فيبينها، فيبين هذا الإعجاز البلاغي في القرآن، ويجعل الكتاب هذا خاصا بهذا الموضوع. نعم. من في نظركم يعني كان آخر الشعراء المجيدين؟ آخر الشعراء المجيدين؟ في أي عصر؟ نستطيع أن نسميه شاعرا. في أي شاعر؟ في أي عصر؟ في هذا القرن. الله. هذا في الحقيقة ينبغي أو يعتمد على معرفة الشعراء في البلاد العربية وغير العربية جيدا، لكن حسب معرفتي فأنا أعرف شاعرا من شنقيط معرفة جيدة، وهذا أنا أتكلم عن علمي الآن، ويمكن أن يوجد غيره، لكن حسب علمي أتكلم عليه. فأعرف شاعرا من شنقيط ما رأيته، لكن شيوخي الذين قرأت عليهم بدءا من الأمين وانتهاء إلى أحمد دو لا تجد أحدا منهم إلا ويذكره. والشيخ الأمين صدر أضواء البيان بأبيات له في الحث على طلب العلم. اقرأ في أضواء البيان الجزء الأول المستخل هكذا، يقول فيه: لا تسوء بالعلم ظنا يا فتى، إن سوء الظن بالعلم عطب. هذا من الأبيات التي جاء بها الشيخ الأمين في مستحل الأضواء، وهذه الأبيات في الحث على طلب العلم. لكن له شعر آخر كان مشهورا بالشعر وبالأدب في الحقيقة، وعربيته عالية جدا، حتى كان شيخنا أحمد، لأن محمد بن حنبل حسني وشيخنا أحمد حسني أيضا، هم من قبيلة واحد، لكن ما أدرك شيخنا أحمد محمد بن حنبل في الحياة، لأن محمد بن حنبل كان معاصرا لجد شيخنا أحمد، وكل من أهل العلم يتعاطون العلم. فكان شيخنا أحمد يقول لي في غير مناسبة، في مناسبة كثيرة، إن هذا الرجل عربي أخره الله، عربي أخره الله. وهذا كلام للشيخ أحمد، لكن أنت لو استعرضت آثاره وأشعاره وكانت لك دراية جيدة بالعربية تصدق كلام الشيخ أحمد، وذكر، لكن نطبق نشوف هل هو صحيح. عند التطبيق والبحث عن هذا تجده صحيح حقا. فهذا أعرفه معرفة جيدة، ولذلك استطيع أحكم عليه. وقد يوجد غيره ممن في بلد آخر من بلاد العرب أو غيرها ما عرفته، لأن البلاد واسعة ما أدري كذا، رأيت. فهذا في الحقيقة يعتبر من الشعراء الجيدين جدا جدا في الحقيقة. ولذلك لو سمعت بعض أبياته تقول هذا ليس من العصور المتأخرة، كانوا في الجاهلية أو في كذا، لقوة كلامه في الشعر والعربي. رأيت؟ فهذا سوف نحكم عليه بجودة الشعر أو كذا. لكن عرفت بعض شعراء مصر معرفة ما، كأحمد شوقي وحافظ إبراهيم، وهذان أعرفهما جيدا بسبب آثارهما وهكذا. وهم في معرفة للشعر ليس كمحمد بن حنبل. محمد بن حنبل من جهة قوة العربية رائدة يفوقه حقا، لكن تجد مثلا في شعر أحمد شوقي سلاسة ورقة، رقة الحضارة، لكن محمد بن حنبل تجد في شعره رقة الحضارة ودقة البداوة. محمد بن حنبل هذا، وهذا في الحقيقة شيء نحتاج إلى تحقيقه باستعراض ما لهم من آثار، والوقت لا يسمح لهذا. لكن باختصار أقول إن من يعرفه من الشعراء أيضا أحمد شوقي، إلا أن أحمد شوقي كان في مصر، وهم كانوا يقولون أيضا إنه أمير شعراء في ذلك العصر، وهو عصر تقريبا، لكن هم ماتوا من مدة، لكن عصرهم عصرنا كما هو الصحيح. فكانوا يجعلونه أميرا للشعراء، حتى قال في بعضهم أمير الفن والشعر وأعظم النابغ العصر، سليل السادة الأطهار، آل أبابة الغر، جمعت إلى مآثرهم طريف المجد والفخر. قالوا هذا في أحمد شوقي في مصر من زمان، ليس الآن، من زمان. وأحمد شوقي فعلا له شعر جيد، وحافظ إبراهيم كذلك، لكن حافظا له مناحي خاصة أو جوانب خاصة.